بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الخامس من النجاسات الدم. شنو ملاك نجاسة الدم؟ أن يكون للحيوان دم دافق. الحيوان اللي إلى دم دافق شنو حكمه؟ دمه نجس. فدم الهرة نجس، دم الخروف نجس، أما دم السمك فهو طاهر. السمك ما إلى دم دافق. دم البعوض طاهر. ليش؟ لأن إذا أخذنا البعوض وذبحناها قطعنا رقبتها، هل يدفق دمها عند الذب؟ لا. فإذا دمها طاهر، البعوض والخنفساء وما أشبه ذلك. الدم من كل ما له نفس سائلة، يعني دم دافئ. إنسانا دم نجس أو غيره كالخروف. كبيرا كان هذا الحيوان أو صغيرا، قليلا كان الدم أو كثيرا. جيد. أكو عندنا ثلاثة مستثنيات من نجاسة الدم. هذا الدم نجس. الدم الأول ما ذكرناه، دم الحيوان اللي ما له دم دافق، دم مو دافق، فدم طاهر. وأما دم ما لا نفس له، يعني لا دم دافق له، فهو طاهر. كبيرا كان أو صغيرا كالسمك، لأن دمه مو دافق فدمه طاهر. مو حلال، يعني واحد يشرب دمه طاهر، يعني إذا أصاب الثوب الثوب لا يتنجس. ودم الباق ودم البرغوث ودم الخنفساء وما أشبه ذلك. الشيء الثاني، الدم اللي يؤخذ من غير الحيوان مو دم الحيوان، هذا شنو حكمه؟ أيضا طاهر. كالدم المخلوق آية، يعني على نحو الآية الإلهية والمعجزة الإلهية، هذا الدم طاهر أيضا. وكذا الدم اللي كان من غير الحيوان كالدم الموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء صلوات الله عليه. يقولون ما رفع حجر إلا وجد تحته دم عبيط، يعني دم طري طازج، هذا الدم طاهر لأنه مو دم حيوان. وكذلك الآن يقولون في قرية زرابات من قرى قزوين، قزوين فيها قرى، واحد من القرى المحيطة بها قرية زرابات، يقولون أكو هنالك شجرة، هذه الشجرة في يوم عاشوراء أو في ليلة عاشوراء تعطي الدم، هذا أيضا الدم يحكم عليه بأنه طاهر. وكذلك أكو في بيت واحد من المشايخ في طهران شجرة، والأصدقاء شايفيها أيضا، في يوم عاشوراء أو في كل وفاة ما أتذكر هذه تعطي الدم، الصديق أنا شايفه. وكذلك أكو واحد من المؤمنين في طهران عند تربة أصلية، في يوم العاشر تنقلب تلك التربة إلى دم، ولذلك عندما يشكون أنه اليوم العاشر لو بكرة العاشر يروحون يشوفون تلك التربة يعرفون أنه هو اليوم العاشر، وهذا الدم يحكم عليه بالطهارة. هذا الاستثناء الثاني. الاستثناء الثالث، الدم المتخلف في الذبيحة، الخروف بعد ما يذبحوه، الدم المسفوح هذا نجس. ملتفتين؟ الدم المسفوح الذي يجري نجس. فإذا خرج الدم الطبيعي في الأسلوب الطبيعي، يعني مو كان رأسه في علو مثلا اللي ما طلع الدم، لا بالأسلوب الطبيعي طلع الدم. وغسلنا رقبة الحيوان، الدم اللي يبقى في داخل بدنه وفي لحمه وقلبه وما أشبه، هذا الدم محكوم بأنه طاهر. طبعا الحلية بحث ثاني، الآن كلامنا في الطهارة، الحلية بعدين يجي بحثها. ويستثنى من دم الحيوان الدم المتخلف، يعني المتبقي في الذبيحة، الذبيحة المأكولة اللحم، مو ذبيحة الهرة، لا ذبيحة الخروف مثلا، بعد خروج الدم المتعارف، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد أو غيرهما، فإنه طاهر، ولكن بشرط الدم المتعارف يطلع. نعم، إذا رجع دم المذبح إلى الجو، الدم المتعارف ما طلع، رجع بعضه لرد النفس، الحيوان تنفس فالدم رجع إلى الأسفل، أو لكون رأس الذبيحة في علو كان هالشكل معلقة برقبتها وقطعنا رقبتها، فالدم ما يطلع كله، يمكن بعضه يطلع والبقية يعود، كان المتخلفون جسا ما ينفع. ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحواط، كما قلنا أنه يكون دم الخروف مثلا، فالمتخلف من غير المأكول نجس على الأحواط. إذا ذبحنا هرة مثلا أو ذبحنا حيوان آخر من الحيوانات المحرمة، التفتين، وخرج منه الدم المتعارف، الدم المتبقي نجس ولا يحكم عليه الطهارة. المسألة الأولى، العلقة المستحيلة من المنية نجسة من إنسان كان أو من غيره. الإنسان وكذلك الحيوانات لها مراحل في تكونها. المرحلة الأولى مرحلة النطفة، ألم يكن نطفة من مني يمنى، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ثم كان علقة، العلقة هي المرحلة الثانية، وهذه العلقة تتخذ شكل الدم، يعني المرحلة الأولى شكل المني، المرحلة الثانية شكل الدم. ما هو حكم هذه العلقة؟ العلقة المستحيلة، يعني التي تحولت من المني إلى صورة العلقة، هذه نجسة. لماذا؟ لأنها دم. والأدلة التي تدل على وجوب الاجتناب عن الدم تشمل العلقة أيضا، لأنها فرد من أفراد الدم. من إنسان كان المني أو من غيره، يعني المني من إنسان أو من حيوان، العلقة نجسة من هذا المني، حتى العلقة في البيض. إذا مني الديك تحول إلى علقة في البيض، هذه العلقة نجسة لأنها دم، والدم يجب الاجتناب عنه. هذا البحث الأول. البحث الثاني، أحيانا نجد نقطة من الدم في البيض، مو شرط أن تكون نفس العلقة، لا نقطة من الدم، ما حكم هذه النقطة؟ الحقيقة حول هذه النقطة من الدم هنالك أشكال. الشكل الأول أن تكون هذه النقطة من الدم محاطة بغلاف كما قد يتفق في بعض الأحيان، هي النقطة خنجسة، هذا ما في إشكال. ولكن إذا أخذنا هذه النقطة بغلافها بقية البيض لا تتنجس، لأن هذا الغلاف وهذا الغشاء يمنع سراية النجاسة إلى ذات البيضة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون هذه النقطة من الدم بلا غلاف وتكون في الصفار، هنا الصفار يتنجس. ليش؟ لملاقاته للدم، ولكن البياض لا يتنجس. لماذا؟ لأن هذا الغلاف الذي يحيط بالصفار يمنع نفوذ النجاسة إلى البياض. الحالة الثالثة أن تكون النقطة من الدم بلا غطاء بلا غشاء وتكون في البياض، هنا البياض يتنجس وغلاف الصفار أيضا يتنجس، وإذا تمزق هذا الغلاف داخل الصفار أيضا يتنجس. والأحوطه الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض، نفس النقطة يجب الاجتناب عنها، ما يمكن واحد يأكلها. لكن إذا كانت النقطة في الصفار وعلى الصفار جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض. لماذا؟ لأن هذه الجلدة تمنع نفوذ النجاسة إلى البياض، إلا إذا تمزقت الجلدة فالبياض يتنجس أيضا. بقية الصور ذكرناها في الشرح. مسألة 2، قلنا إن الدم الذي يبقى في الذبيحة طاهر، فإذا ذبحت الذبيحة كالخروف مثلا وخرج منها الدم المتعارف، في هذه الحالة الدم الباقي في البدن يكون طاهرا. إذا كان طاهرا هل يكون حلالا أيضا أو لا؟ لأن أكو فرق بين الطاهر وبين الحلال. الحشيش المسكر هذا طاهر لكنه حرام، صحيح لو لا؟ طاهر لكنه حرام، فماكو ملازمة بين الطهارة وبين الحرمة. هذا الدم المتبقي طاهر لكن حلال لو مو حلال؟ الجواب هذا نوعي. النوع الأول الموجود في اللحم مما يعد جزءا منه، انتو هذا اللحم اللي تأخذوه في دم، هذا الدم يعتبر جزء من اللحم، تابع من توابع اللحم، هذا ما في إشكال واحد يأكله، ما في إشكال. وإذا حقيقة كان واجب الاجتناب عن هذا الدم كلش أمرنا كان مشكلة، لأن أنتم مهما غسلتوا هذه القطعة من اللحم يبقى فيها دم، لذلك الماء اللي يخرج منها يكون ماء أحمر ملون بنوع من الحمرة لأن بعد في دم. فهذا اللي تابع من توابع اللحم ويعد جزء من اللحم أو من الكبد أو ما أشبه، هذا هم طاهر وهم حلال. أما اللي لا، كمية من الدم أفرضوا كيلو من الدم موجود في بطنه، هذا طاهر ولكن مو حلال، فما يمكن واحد يأخذ هذا الدم ويشربه. الدم المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا لكنه حرام، لأن حرمت عليكم الميتة والدم، هذا الدم، إلا ما كان في اللحم أو الكبد أو ما أشبه مما يعد جزءا منه، وهذا هم طاهر وهم حلال أيضا. مسألة ثلاثة، الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما، إذا كان هنالك دم أبيض شنو حكمه؟ الحكم الشرعي علق على اللون؟ لا، وإنما علق على الدم. إذا انطبق هذا العنوان، عنوان الدم، فهو نجس. إحنا عندنا الدم أحمر، عندنا الدم أصفر كالمرأة المستحاضة، في بعض الأحيان يكون دمها أصفر، عندنا دم أكثر، عندنا الدم يميل إلى السواد، هذه كلها أنواع الدم وكلها يجب الاجتناب عنها. فإذا فرضنا أنه كان عندنا دم أبيض أيضا نفس الحكم، إذا فرض العلم بكونه دما نجس، كما في خبر فصد العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الوالد في الفقه يقول هذه الرواية لا ربط لها بالمقام وفيها بحث آخر، فتمثيل المصنف بهذا الخبر في غير محله، والخبر أنه موجود في البحار، شوفوا تفصيله في البحار، أنه جاء هنالك طبيب إلى الإمام العسكري صلوات الله عليه، فأخذ منه الدم فصد اللي يؤخذ من اليد، فخرج من الإمام دم أبيض كأنه حليب حتى امتلأ الطشت. المهم إلى آخر القضية، دم أبيض مثل الحليب. الوالد يقول هذه الرواية لا ترتبط بما نحن فيه، فتمثيل المصنف بهذا المثال في غير محله. وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض، خلينا مادة كيماوية في الدم، لون الدم صار أبيض، شنو حكمه؟ نجس. الذهب إذا خلينا عليه مادة معينة فصار لونه أبيض، شنو حكمه؟ ذهب، ويحرم على الرجل أن يلبسه. مسألة أربعة، في بعض الأحيان عند الحلب يخرج دم مع الحليب، لأن ضرع الناقة أو ضرع الشاة يصاب بجروح، فواحد عندما يحلب يشوف أنه فيه دم، شنو حكم هذا الحليب؟ هذا الحليب يجب الاجتناب عنه لأنه لاقى الدم، وهذا الدم نجس. الدم الذي قد يوجد، يعني في بعض الأحيان، في اللبن عند الحلب نجس هو ومنجس للبن، لأن اللبن ماء مضاف لاقى نجسا فيتنجس كله. مسألة خمسة، الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح، إذا ذبحنا حيوانا شاة مثلا، فوجدنا في بطنها ولدا جنينا، وكان هذا الجنين ميتا، مرة الجنين يكون حي وناخذه ونذكي، مرة لا، هذا الجنين اللي في بطن الشاة المذكات يكون ميت. أكو بحثين، البحث الأول هذا الجنين حلال لو حرام، البحث الثاني الدم اللي موجود فيه نجس أو طاهر. أما بالنسبة إلى البحث الأول، الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح، ذكينا أمه، ويكون ذكاته بذكاة أمه، متى يكون ذكاته بتذكية أمه؟ إذا كان تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر، يعني خلقة تامة كامل أعضائه، وقد خرج فيه الشعر أو الوبر، هذا حلال، ويحق لنا أكل الوالدة وأكل وليدها الجنين الذي كان ميتا. جيد، هذا البحث موجود في كتاب الصيد والذباحة. البحث الثاني، دم الأم قلنا شنو حكمه؟ طاهر، المتخلف في بطنها طاهر بعد خروج الدم المتعارف، ولكن ما حكم دم جنينها؟ المصنف يقول تمام دمه طاهر، يعني ما في إشكال. وقلنا أن الطهارة غير الحلية، عندما نقول دم طاهر مو يعني دم حلال، يعني لا ينجس، ولكنه لا يخلو عن إشكال. السيد يقول لا ما في إشكال، وأن دمه دم طاهر. البحث الآخر، الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد. في كتاب الصيد والذباحة أكو تفصيل الحيوان الذي نصيده وكيف يحل، بس راعينا تلك الشروط المذكورة في كتاب الصيد والذباحة. وصدنا حيوان ومات، خرج منه الدم المتعارف ومات، الدم المتخلف في شنو حكمه؟ الجواب طاهر. الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه طاهر لو مو طاهر؟ المصنف يقول إشكالون، الوالد يقول لا إشكال فيه، وأما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته، الشيء اللي خرج منه هذا نجس قطع، الدم المسفوح هذا نجس، أما الدم المتخلف فهو طاهر ولا إشكال فيه. المسألة السابعة، مجموعة من الشبهات ومجموعة من الشكوك، دققوا في هذه الشكوك والفرق فيما بينها. الشك الأول، أشك هذا الدم أو مو دم، هذا دم أو مو دم. الشك الثاني، هذا قطعا دم، لكن دم حيوان لو دم مو حيوان. الشك الثالث، هذا دم حيوان قطعا، لكن ما أعلم حيوان يدفق دم عند الذبح أو لا يدفق دمه عند الذبح. الشك الرابع، أنه دم من الحيوان الفلاني مو دائر بين حيوانين، ولكن ما أعلم هذا الحيوان إلى دم دافق أو ما إلى دم دافق. الصورة الثالثة، ما أعلم من هذا الحيوان أو من ذلك الحيوان. الصورة الرابعة، أعلم من الحيوان الكذائي كالحية مثلا، لكن ما أعلم أن الحية إلها دم دافق أو ما إلها دم دافق. شنو حكم هذه الشكوك في كل هذه الحالات الأربع؟ ما الحكم؟ طاهر. ليش؟ لأنه كل شيء لك طاهر. الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا، هذا الدم قطع، لكن ما أعلم دم حيوان أو دم مخلوق آية، لأن عدنا قلنا عدنا دم مخلوق آية مثل هاي الشجرة اللي في قرية زرابات يخرج منها دم في أيام عاشوراء، فأنا أشوف دم هنا، ما أعلم هذا دم الخروف أو دم هذه الشجرة التي في زرابات. شنو حكم هذا الدم؟ طاهر، لأن قلنا الدم المخلوق آية، هذا لا يجب الاجتناب عنه، محكوم بالطهارة لأنه كل شيء لك طاهر. الشك الثاني، شيء أحمر ما أعلم أنه دم أم لا، محتمل يكون دم، محتمل يكون صبغ أحمر، شنو حكمه؟ أيضا طاهر. وكذا إذا علم أن هذا الدم من الحيوان الفلاني، هذا دم الحية، لكن ما أعلم الحية إلها دم دافق أم لا، لأن قلنا الدم يكون من أي حيوان واجب الاجتناب؟ إذا الحيوان إلى دم دافق في حالة الذبح. أنا ما أعلم أن الحية إلها دم دافق أو ما إلها دم دافق، هذا دم الحية، شنو حكمه؟ أقول إن شاء الله طاهر، كدم الحية والتمساح اللي قلنا أكو شك أنه إذا ذبحناها يدفق دمهم عند الذبح أو لا. الرابع إذا دار بين حيوانين أحدهما له دم دافق والثاني ما له دم دافق، وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة، الشاة لها دم دافق فدمها يكون نجسا، أو دم سمك، دم السمك طاهر، ليش؟ لأن ما له دم دافق. فإذا رأى في ثوبه دما يدري أنه إما منه أو من البق أو البرغوث، إذا منه يعني من هذا البشر، شنو حكم هذا الدم؟ نجس، لأن الإنسان حيوان له دم دافق، حيوان يعني حي، فدم نجس. إذا من البق والبرغوث، البق والبرغوث ما لهم دم دافق، شو يقول؟ يقول إن شاء الله طاهر. هذه أنواع من الشكوك. يبقى الكلام في نوع معين من الشك. وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو القسم النجس، الدم المتخلف في الذبيحة نوعين، قد يكون طاهر إذا خرج الدم المتعارف ولم يرجع، الدم المتخلف قد يكون نجسا إذا متى؟ إذا لم يخرج الدم المتعارف أو خرج ثم رجع. أنا ما أدري أن هذه الشاة اللي ذبحتها الآن هذا الدم المتخلف في بطنها دم طاهر أو مو طاهر، واضح لو مو واضح؟ إذا الذبيحة وضعناها بشكل طبيعي وخرج منها الدم ولم يعود، شنو حكم المتبقي؟ طاهر. إذا كان رأس الذبيحة في علو فلم يخرج الدم المتعارى، شنو حكم المتبقي؟ نجس. فأنا ما أعلم شلون ذبحت هذه الذبيحة، ذبحتها ورأسها في علو راح من بالي أو لا، فما هو الحكم؟ أو أن هذه الذبيحة ردت النفس أو لم ترد، لأن أحيانا الدم يخرج بعدين تتنفس هذه الذبيحة فترد الدم إلى الداخل، شنو الحكم هنا؟ هنا احتمالات أكو. الاحتمال الأول فالظاهر الحكم بنجاسته، نقول هذا الدم نجس، ليش؟ عملا بالاستصحاب. شلون؟ أولا احنا نقول إذا عدنا أصالة الطهارة وعدنا استصحاب، أيهما يتقدم؟ الاستصحاب يتقدم، عدنا قاعدة الاستصحاب وعرش الأصول، يعني متقدم، أي أصل يجي في مقابل الاستصحاب، الاستصحاب يضرب عرض الجدار. مثلا نجيب لكم مثال، إذا شيء هنا ما أعلم أنه طاهر لو مو طاهر، هاي البقعة أصالة الطهارة شو يقول؟ يقول كل شيء لك طاهر، زين؟ لكن البارحة هاي البقعة كانت نجسة، ما أعلم أنها طهرت أو لم تطهر، الأصحاب شو يقول؟ يقول لا تنقض اليقين بالشك، البارحة هذا كان نجس، فقول الآن نجس أيضا، إذن لا تنقض اليقين بالشك، يقول الآن هذا نجس، كل شيء لك طاهر، يقول هذا طاهر، من يتقدم؟ من اللي يتقدم؟ لا تنقض اليقين بالشك يتقدم. الاستصحاب عرش الأصول، يعني يضرب كل الأصول اللي في مقابلة عرض الجدار. جيد، هنا الاستصحاب شي يقول؟ الدم هو شنو حكمه؟ ما حكم الدم؟ نجس. الدم نجس، متى يطهر هذا الدم المتبقي في الحيوان؟ إذا خرج الدم المتعارف. بالترتيب، أنا أشك أن الدم المتعارف خرج لو ما خرج. إذا الدم المتعارف خرج، الدم المتبقي تحول إلى طاهر. إذا الدم المتعارف ما خرج، الدم المتبقي يبقى على شنو؟ على نجاسته. بالنتيجة أنا أشك الدم المتبقي تحول عن حالته الأولية أو لم يتحول. لا تنقض اليقين بالشك، شو يقول؟ يقول بقي على حالته الأولية، فالظاهر الحكم بنجاسته. نقول هذا الدم المتبقي نجس. ليش؟ عملا بالاستصحاب، لأنه قبل خروج الدم المتعارف شنو كان؟ كان نجس. أشك أنه تحول إلى الطهارة أو لم يتحول، أقول لا تنقض اليقين بالشك. كما أن هذه البقعة إذا قديما كانت متنجسة، أشك أنها طهرت أو لم تطهر، شنو أقول؟ أقول لا تنقض اليقين بالشك فلم تطهر. هذا الاحتمال الأول. بقية الاحتمالات أذكرها إن شاء الله في اليوم القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.